أعمال الناس. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نعم، من المقصود في هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل القرآن في سورة التوبة يكشف ما في قلوب المنافقين، نعم، ويغربل مواقف المؤمنين. والقصد زي ما نقول كده إحداث تنقية لأصحاب الرسالة والدعوة اللي هيشتلوها بعد كده، في أن يكون الغرض الأساسي نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورفعة هذا المنهج، منهج الأنبياء والمرسلين، وتحقيق معنى الحكم العليا في الكون: إياك نعبد وإياك نستعين. كل ما يتعلق بما ورد في فاتحة الكتاب إجمالا، أراد الله تبارك وتعالى أن يبين مواقف الناس منها. فأصحاب الصراط المستقيم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم، نعم، عند نزول القرآن بسورة التوبة. في آيات في سورة التوبة نزلت أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وآيات في سورة التوبة نزلت بعد ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث من المنافقين ما حدثوا، وحدث ممن تخلفوا ولا عذر لهم ما حدثوا، وكيف تمت الأحداث حتى تاب الله عز وجل عليه. نعم، يعني نزول الآيات بينزل مفرق. الترتيب بتاع الآيات في وضعه النهائي ده قام به جبريل عليه السلام في العرض الأخير، في العرض الأخير، على أساس إن هيبقى الصورة النهائية للقرآن كما أرادها رب العزة والجلال. جبريل بلغها وراجعها مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فهنا كان من ضمن اللي موجودين في المدينة ناس تخلفوا بسبب الكسل، نعم، أو استحسنوا البقاء في المدينة لأن كانت الأمور ساعتها يعني في حر شديد وفيه وقت يعني بدو صلاح الثمار وخلاص هيبقى جني المحاصيل وكده يعني، فخروجهم يعني في مشقة، وكان عندهم الاستطاعة للخروج، لكن كانوا يحبون الله ورسوله، نعم، وليسوا من المنافقين، فصدقوا مع الله تبارك وتعالى. فربنا بيذكر أصناف الناس اللي تخلفوا بقى وكده يعني، فقال في مجموعة لسه هنقول الحكم فيهم ايه. وآخرون مرجون لأمر الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أخرهم أو أرجأ الحكم فيهم، لسه إما يعذبهم وإما يتوب إيه عليهم، على ابتلاء سيحدثه الله فيهم، نعم، عشان يبقوا مثل لمن جاء بعدهم. ما هو كان ممكن يصدر فيهم الحكم قبل ما الرسول يرجع أو هو راجع يعني، نعم، وما يحصلش القصة اللي حصلت مع هؤلاء، وممكن الاحتجاج بالقدر على ان ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء والارض، بس ما تظهرش الحكمه. والحكمه بيان الشرائع والاحكام، تمييز الحلال من الحرام، مواقف الناس من الاسلام، تصنيف الناس الى سابقين مقربين ومقتصدين او ظالمين لانفسهم. نعم، لو ابتلي العبد بشيء من الايه المعاصي فماذا يصنع اذا عصى الله ورسوله؟ كيف يبادر بالتوبه؟ كيف يصدق فيها؟ فاخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء مجموعه، هم في الحقيقه يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى في ارجائهم إلى أن يصدر الحكم فيهم على حسب الموقف بتاعهم اللي هيظهر يعني لسه هيبتليهم الحق سبحانه وتعالى مرة تانية يعني. نعم. كانوا الثلاثة اللي خلفوا عن التوبة اللي ربنا أخرهم وأرجأهم يعني. نعم. واحد اسمه صحابي مرارة، مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية. دول قعدوا عن غزوة تبوك في جملة الايه اللي قعد من المنافقين ومن غيرهم. كان السبب الكسل بس، يعني عايزين انبساط في العيش، مش عايزين يتعبوا نفسهم. مع طيب الثمار والظلال والحاجات ديت بدل الحر، ما كانش لا شك ولا نفاق، كان كسل. فكان منهم طائفة ربطوا أنفسهم في السواري وقالوا احنا مش هنطلق أنفسنا إلا أن يطلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كان أبو لبابة ومجموعة من أصحابه عملوا كده، والرسول أطلقهم وتاب الله عز وجل عليه. نعم. لكن الثلاثة دول عملوا حاجة غريبة أوي. راحوا للنبي عليه السلام وقالوا احنا ما عندناش أي عذر، وكان عندنا القدرة على المجيء، ولو قلنا لك غير كده يبقى احنا كذابين ولا نعرف الكذب انما نعرف الصدق، احنا تخلفنا من غير عذر. فالرسول عليه السلام امر باعتزالهم اعتزال جماعي، محدش يتكلم محدش يتكلم. فربنا بيذكر حالهم، وبعدين حتى في القرآن لما ربنا ذكرهم أخرهم حتى في الذكر. يعني إزاي في الذكر؟ يعني قالوا آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فما ذكرش قصتهم بعد كده مباشرة، ولكن ذكر أحداث أخرى لغاية ما جاء الحكم فيهم. الحكم فيهم بس متأخر. يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى أن قالوا على الثلاثة الذين خلفوا. يعني حتى ما هو كان ممكن الآية دي تنضم للإيه؟ للآية دي. وآخرون مرجون لأمر الله. لكن حتى الإرجاء جيء عن طريق تأخير الحكم فيهم بعد أن قدم كلاما آخر حول موضوعات أخرى في السورة نفسها. في السورة. أدبا وتعليما للناس. فقدم الله تبارك وتعالى زي ما قلت لك في مسألة غربلة يعني وتصفية المجتمع من الشوائب أهل الحقد والنفاق والكيد والغدر. فبعد أن ذكر أن في ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى أخرهم لأمره، والأمر هنا مرجون لأمر الله. نعم. أمر الله هنا الأمر الشرعي هينزل فيه. يعني الأمر الشرعي تكليف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطالما مرجون لأمر الله الشرعي هيبقى الأمر الله الكوني على طول. مرجون لأمر الله الشرعي والكوني الاثنين. الاثنين. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وإما يتوب عليهم اللي واضح إن هو تاب عليهم طبعا من خلال النص. نعم. والله عليم حكيم. نعم. إحنا قلنا الأمر هنا وصف لرب العزة والجلال، وعذب تعذيبا فهو المعذب، المعذب اسم مقيد. نعم. تعذيب وصف فعلي وعذب فعلي. يتوب توبة، توبة وصف فعل، تاب فعل. التواب اسمه سبحانه وتعالى كاسم مطلق. نعم. التائب ليس من اسمه. ليس من اسمه. والله عليم حكيم، يعني عليم بهؤلاء وبغيرهم طبعا. وحكيم في إصدار الحكم عليهم الشرعي وتأخيرهم وإرجاعهم، لأن هي ارتبطت بحكم كثيرة جدا جدا جدا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقدر، شوف بقى التقدير من جهة القدرة، هو أصلا لو نظرت للوح المحفوظ اللي محدش يعرف ما فيه ولا يعلم ما فيه إلا بعد أن يقع الحدث، ده كله كان قدر قبل كده، قدره الله في علمه، إن ثلاثة يتخلفوا وإن الرسول يروح وهم من غير عذر، الكلام ده كله مكتوب مقدر سلفا. نعم. وإن الثلاثة دول يصدقوا وإنهم يتقطعوا لمدة 40 يوم محدش كلمه، فأصبح ابتلاء للإيه؟ المجتمع كله. لأن ده استفدنا منها حكم، لما يكون موقف المسلمين والدولة من مجموعة من الناس أو واحد من الناس أو بعض الناس، يبقى لازم المجتمع كله إيد واحدة. نعم. الكلام ده كله حقيقي. تأثر الشخص في حالة الضعف اللي زي كده، إن يجي ناس يشغلوه لصالحهم فيخون أو يتنصر. يعني كان أول محاولة تنصير تحصل كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين ينصروا مسلم. واحد من الثلاثة دول. واحد من الثلاثة دول. تخيل بقى. فموقفه إيه من المنصرين؟ أمور كثيرة جدا ترتبت متعلقة بحكمة ربنا سبحانه وتعالى. فذكر اسمه العليم واسمه الإيه؟ الحكيم. فعليم بحالهم وقدر أحوالهم ولا يكشف ما في اللوح إلا بعد إيه؟ وقوعه. لكن حكمته سبحانه وتعالى بدت في خلقه في كل الأفعال اللي حصلت وتم. وبعدين في إشارة عجيبة جدا جدا جدا. هم كانوا بيحاولوا ينصروا كعب بن مالك. نعم. واللي كان قايم بالتنصير هرقل نفسه ملك الروم. نعم. استغل ضعف مالك ان المسلمين مقاطعينه، وبعد عشان ايه؟ ينصروا. فربنا ذكر عن النصارى ما هو أسوأ في المكر اللي عملوه في ان يعمل مسجد الضرار. لأن مسجد الضرار ده قصته مبنية على مكر النصارى بالمسلمين في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي طريقتهم اللي موجودة دلوقتي في التنصير. بس مش موضوع مسجد الضرار ده متعلق بالمنافقين؟ لا، مش متعلق بالمنافقين بس، ده عملية تنصير عالية. لأن قصة مسجد الضرار إيه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. نعم. ده اللي شغال عليه النصارى دلوقتي المنصرون. المنصرون يعملون على نفس طريقة مسجد الضرار بالضبط. ولذلك ربنا لما ذكر مسجد الضرار وقصة مسجد الضرار رد عليه مباشرة من خلال جملة جت فيها رسالة راح الإنجيل متى وإنجيل لوقا. على طول. يعني كأن انت شايف اللي احنا شايفينه هنا تحت، هنا فيه امور تتصادم وتتحارب فيما بينها، بين الحق وبين الايه؟ الباطل. الباطل. وانت شايف ده راح هنا وده جاي وده بينكر لكذا وده بيرد عليه بكذا، اخبالك ازاي؟ سبحان الله، يعني شيء مذهل فعلا. تمام. والذين اتخذوا مسجدا ايه؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. احنا كتبنا خير. زي مسألة ايه؟ كلام على وحدة الأديان وإظهار رحلة العائلة المقدسة المزعومة تحت مسمى فايدة البلد والسياحة والتسامح والمحبة وكلام من ده. والمسجد زي الكنيسة والكنيسة زي المسجد، الحاجات اللي زي بعضها كده. انت حر، خليك في كنيستك زي ما انت عايز. نعم. لكن هو عايز يفرض تواجد لما هو عليه من الباطل في قلوب المسلمين، فيعبث بتوحيد الله عز وجل ويضيع معنى الولاء لدينه وتوحيده من خلال مثل هذه الأفعال العبثية. نعم. تحت مسمى السلام والإنسانية وأشياء من هذا القبيل. خد عندك بقى إيه قصة مسجد الضرار؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما ينطلق إلى تبوك، تعرف غزوة تبوك طبعا كانت الغزوة دي هي الغزوة تعتبر النهائية في الصراع بين المسلمين وأعدائهم، لأن الروم كانوا جايين يقضوا على النصارى، جايين يقضوا على المسلمين كلهم مرة واحدة. بعد غزوة مؤتة جهزوا أكثر من 40,000 واحد للقضاء على المسلمين، فكان لازم الرد عليهم بغزوة تبوك. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة وهاجر إليها، كان في المدينة واحد من الخزرج من الأنصار اسمه أبو عامر الراهب، تنصر في الجاهلية قبل ما بعث النبي عليه السلام، كان هذا الرجل على النصراني. نعم. وقرأ الأناجيل والأشياء اللي زي كده. وكان له مكانة كبيرة في الخزرج، شرف. فلما النبي عليه السلام قدم المدينة وصارت للإسلام كلمة عليا بعد غزوة بدر، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم الحق والرسول دعاه إلى الإسلام فأبى، فالحقد اللي في قلبه على النبي عليه الصلاة والسلام جعله يبارز النبي عليه الصلاة والسلام بالعداوة. فلما انتصروا في بدر فر إلى المشركين في مكة. نعم. وقعد يحرضهم عشان يحاربوا النبي عليه السلام. فجم بهذا التحريض والرغبة في الانتقام والنفخ من اليهود ومن النصارى في غزوة أحد. على إنهم جايين بقى إيه وكذبوا وبتاع، عشان كده غزوة أحد كانت فيه مؤامرة. نعم. يعني جايز كثير من الناس ما أشارش إلى كده، لكن هي كان فيه مؤامرة. مؤامرة بين المنافقين وبين اليهود وبين النصارى، والقصد استدراج المؤمنين إلى أن يقاتلوا داخل المدينة فيدخل عليهم العدد الكبير 3,000 واحد، ساعتها يسلمهم، ينقلب بدل ما يبقوا بيدافعوا مع النبي عليه السلام ضد المشركين ينقلبوا ضد النبي عليه السلام ويقفوا مع المشركين المنافقين يهود وأهل مكة والمنافقون وتبقى يعني إيه عورة تؤدي إلى القضاء على المسلمين. لكن لم يتم لهم هذا. فالعاقبة كانت للمتقين، وكان من أمر الله ما كان وأمر المسلمين على، حتى يقال إن هذا الرجل الفاسق ده اللي هو الراهب ده كان يفحر بعض الحفر اللي أدت إلى إن النبي عليه السلام يعني يقع فيها بين الصفين، وقع في أحدها وأصيب في ذلك اليوم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ده كان متسبب فيه، وإن كان يعني الرواية دي مش بنفس القوة يعني. نعم. فبعض حاول يستمر بعض الأنصار عشان ينقلبوا على النبي عليه السلام، فقالوا له لا أنعم الله بك علينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. الناس اللي هم من الخزرج اللي كانوا معايا وانا كنت شريف فيهم اتقلبوا علينا كده ليه؟ ده اصابهم شر، اصابهم محمد شر. الرسول كان قد دعا وقرأ عليه القرآن فابى ان يسلم وتمرد. نعم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يموت بعيدا طريضا فنالته هذه الدعوه. عمل ايه بقى؟ لما الناس فرغوا من احد وراى النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في ارتفاع وتمكين نعم. لهذا الدين نعم. فر الى هرقل، ذهب الى هرقل ملك الروم وطلب منه ان يستنصروا على الايه؟ على المسلمين وعلى النبي عليه السلام. فوعده هرقل ومناه واقام عنده. نعم. قعد فتره كده عند هرقل. بعد كده كتب الى جماعه من قومه. هو اللي بعت لجماعه من قوم من اهل النفاق والريب. نعم. ووعدهم انا هاجي لكم بجيش كبير جدا جدا لقتال محمد و هنغلبه ونرد عما هو فيه ونرجع لوضعنا بتاع زمان، بس اتخذوا لي معقلا او مكان اجي اقعد فيه محدش ياخد باله. طب نعمل ايه؟ قالوا بس المكان ده يبقى مجهز، اي حد جاي من الرسائل فجاي داخل المسجد. تمام. فاعملوا مسجد على اساس نترصد فيه كل الرسائل وكل التواصل ولما اجي اقعد فيه. فشرعوا يبنون مسجدا بجوار مسجد قباء اللي هم المنافقون ومعهم هذا النصراني الخبيث. فبنوه واحكموه وعملوا فيه بقى يعني حاجه مش بعد كده، وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك. تمام. فجاء هؤلاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان ياتيهم اليهم او ان ياتي اليهم عشان يصلي فيهم في المسجد عشان يحتجوا بصلاه ان الرسول صلى فيه خلاص يعني. وإن ده تقرير وإثبات إن ده نية كويسة وخير وكده، وجنبهم مسجد قباء. إحنا عملناه للضعفاء اللي ما يقدروش يروحوا مسجد قباء مع إن المسافة قريبة جدا. نعم. فربنا عصم النبي عليه السلام وقال لهم إنا على سفر، يعني رايحين في غزوة تبوك. لكن لما نرجع إن شاء الله أبقى أجي لكم وأصلي فيه. تمام. والرسول راجع بقى من تبوك نزلت الآيات دي. والذين اتخذوا مسجدا ضرار. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وليس بينه وبين المدينه، رجع من تبوك يعني ليس بينه وبين المدينه الا يوم او بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وبما فعله ابو عامر الراهب وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعه المسلمين، وبحيث ان الناس بدل ما تروح مسجد قباء تروح للمسجد الضرار ده وتبقى محاولة التنصير فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى المسجد من قام بهدمه كما قال عبد الله بن عباس. هم اناس من الانصار ابتنوا مسجدا فقال لهم ابو عامر الراهب ده ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سبحان الله، بيفكرني موضوع المنافقين وأبو عامر الراهب دوت بحال الخوارج الآن لما يتخذوا المساجد عبارة عن مكان مكان لتفريغ الدعوة الفردية بتاعتهم، يتلاقوا فيه ويتواصلوا مع بعض فيه بحيث ويتآمروا فيه على بلاد المسلمين، هم رايحين يصلوا ده حتى ممكن في المسجد الحرام نفسه وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما احنا نقول يعني حتى في مسجد النبي عليه السلام اغلب القائمين على المسجد تبع خوارج الان الخوارج. على فكر حسن البنا وفكر سيد قطب. نعم. للاسف يعني هذا شيء مؤسف وحذرنا منه كتير. فكانوا ينوون في هذا المسجد الضرار وأحداث الوقيعة والكفر والتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هو أبو عامر الفاسق اللي يقال له الراي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم في هذا المسجد، والرسول طبعا والأمة كلها تبع له في ذلك. ثم حثه على الصلاة في المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء. اللي صلاة في مسجد قباء أو قباء كعمرة. نعم. والرسول كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. دي القصة بتاع المسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. يبقى لولي الأمر إذا وجد أن المسجد يفرق بين مسلمين ويؤذي المسلمين وتنطلق منه أفكار الخوارج التكفيريين، نعم، أن يغلق. والغريب أن الخوارج دول اللي قاعدين في هذه المساجد بيدعوا أن هذه المساجد مساجد ضرار ومعابد جاهلية. شفت بقى، يجي على كل مساجد المسلمين آلاف المساجد اللي بقالها مئات السنين يقول لك ده مسجد ضرار. ما كانوش بيصلوا الجمعة مع المسلمين ليه؟ لأن مسجد ضرار. شايف انقلاب الموازين؟ وتلاقي مساجدهم مساجد مخفية. يعني مسجد في جنب كده بيشتغلوا بالدعوة الفردية. نعم. أو يحاولوا يسيطروا على المساجد الكبيرة ويعملوا فتنة فيها عشان يحولوا المسجد نفسه لمسجد ضرار. تنطلق منه الفتن. نعم. ودي كانت في غفلة من الأوقات حدثت على مدار 80 سنة والناس مش منتبهة، لأن ما كانش حد يعرف عن حاجة اسمها الدعوة الفردية عند الخوارج. ازاي بيجندوا الشباب؟ العملية دي عملية مش سهلة. كشفها ما كانش سهل. نعم. يعني بفضل الله تبارك وتعالى كان السبق لهذه القناة في كشف الدعوة الفردية عند خوارج العصر. نعم الحمد لله. بفضل الله عز وجل من أناس تابوا إلى ربهم وعاشوا مع هذه الدعوة الفردية وأحسوا بالوزر الكبير تجاه أنفسهم وأمتهم. نعم. أن هم جندوا لهؤلاء الخوارج عشان يقتلوا المسلمين ويكفروهم ويفجروهم ويدعوا أن المساجد اللي الناس بتصلي فيها مسجد ضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قاعدين يترصدوا كل رسالة جاية عشان يعملوا وقيعة ويحاربوا الله ورسوله. نعم. من قبل، أي قبل إيه؟ نزول الآيات في غزو التبوك. ما هو انكسر الشوكة النصارى كمان، فدول هيروحوا فين بقى؟ والمسجد بتاعه متهدم. وكان المسجد أصلا محاولات للتنصير على طريقة أبي عامر الراهب. أو محاولات لليهود برضو، لأن الكلام ده من بدري، يعني بيخطط له من بدري، من بعد غزوة بدر. هم بعدين بيخططوا. بعد ما انهزموا في أحد هو راح على الروم يستنصرهم على المسلمين. والجماعة المنافقين اللي هنا بيدوروا على مصالحهم، هم مش هم أهمهم لا تنصير ولا هو، أهم حاجة أدي لي فلوس اشتغل معاه. مش عايز إسلام. هو مش عايز لا إسلام ولا هو عايز فلوس. زي الجماعة اللي هم أغلب الجماعة أو كثير من اللي شغالين في الإعلام من المذيعين وغيرهم. نعم. أنت تديله فلوس أهم حاجة هيشتغل معك، حتى لو عايز يبقى مع اليهود هيبقى مع اليهود، عايز يبقى مع المسلمين هيبقى مع المسلمين، اشتغل. أهم حاجة الفلوس اللي إيه؟ المرتب اللي بياخده. المرتب اللي بياخده. نعم. فدول ما يهمهمش، أهم حاجة إن هم يعني يبعدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة. نعم. أو يتخلصوا من المسلمين اللي جم وعمل لهم إزعاج، لأن كان ابن سلول مجهز علشان يبقى ملك او المدينه يعني او الرئيس بتاعها. وتفريقا بين المؤمنين. يعني شوف مسجد ضرار، احداث الضرار او الضرر بالمسلمين، نعم، ونشر الكفر باسم ايه؟ مسجد، باسم المسجد. وتفريقا بين المؤمنين، واحداث وقيعة، شوف اللي يعملوه في الثورات والخراب تحت مسمى السلام محبة، او نشر بدع تحت مسمى حب الرسول. يقول لك احنا دعاة سلام، ده احنا جايين سلمي سلمي على طول. شوف لك ازاي. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. والله احنا كان نيتنا خير وعايزين خير وعايزين محبة وعايزين سلام وعايزين اخوة وعايزين، والله يشهد انهم لكاذبون. سبحان الله. نعم. يبقى دي كانت بؤرة للتنصيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، وأمروا هدمه، وبالفعل راحوا هدموه. هل مسجد ويهدم؟ ما هوش مسجد، ده ما بقاش مسجد، ده مرصد ومأوى للتكفيريين ولكل من أراد أن يفرق بين المسلمين ويحدث الواقعة بينهم. نعم. فأنت بتقفل باب فتنة. أهو اللي عمل الكلام ده مين؟ النبي عليه السلام. هدم مسجد. هدم مسجد الضرار بتاعه. تخيل بقى هنا دلوقتي، مجرد إن هما بس يشتالوا مسجد من طريق وينقلوه في مكان تاني عشان الطريق يمشي، اسكندرية ولا فين، اتقلبت الدنيا على إيه؟ على المسلمين. ده بيهدم المساجد، بيهدم المساجد وبيخربوا في بيوت ربنا وبيعملوا مش عارف ايه وبتاع. مساجد اللي هي معابد جاهليه بالنسبه اللي هي معابد جاهليه بالنسبه لهم. ولا يحلفن ان اردنا الا الايه؟ الحسنى، والله يشهد انهم لا كاذبون. لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. مسجد قباء، المقصود هنا مسجد قباء. أسس على التقوى من أول يوم، لأن مسجد قباء هو أول ما نزل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بني مسجد المدينة. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الوصف ده خص الله تبارك وتعالى به أناسا من المؤمنين كانوا موجودين بوصف معين وطريقة معينة في الطهارة كمان. العرب دايما معروف ان كان زمان مسألة الاستنجاء او الاستجمار بعد التغوط بينظفهم بحجارة لعدم وجود الماء يعني. نعم. أو زي ما هم بيعملوا دلوقتي في التنظيف بالمناديل. يعني أنت معروف عن المسلمين إن هم بينظفوا بإيه؟ بالماء. يتطهروا بالماء. الكلام ده اذا لم يجد الماء فيجوز ان يتطهر بالايه؟ بالاستجمار. نعم. الحجاره يعني عدد معين من الحجاره كده لغايه ما يشعر بايه؟ النظافه فيه. وهذه كانت في الغالب لان موجوده، لان ما فيش ايه حصول الحصول على الماء مش سهل يعني. نعم. لكن كان الناس اللي هم اهل قباء من المسلمين اذا تطهروا يتطهروا بالماء. دي عادة عندهم يعني. فنزلت الآية تصفهم بهذا المدح، فيه رجال يحبون إيه؟ أن يتطهر، أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وده وصف موجود بعدها للمسلمين كلهم، اذا وجد الماء يغتسل بايه؟ بالماء، او ينظف نفسه بالايه؟ بالماء. نعم. طبعا في الغرب ما عندهمش هم الكلام ده، يعني ما يعرفوش الحكايه دي. صحيح. يعني حماماتهم كلها، وكلمه الحمام هنا المقصود به مكان التغوط، مش الحمام اللي يقصد في تاريخ المسلمين اللي هو مكان الاستحمام. وتبقى في حمامات عامه، بحيث ان يعني مكان واحد مشرف عليه بيروح يغتسل فيه في مكان مخصوص جوه الحمام في مقابل اجره يعني. دي كان الغالب في عند الناس في القديم، الحمامات العامه موجوده في كل البلدان سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، دي الحمامات العامه. لكن نعم. دلوقتي اصلا انت لما تنزل في اي دوله اوروبيه ما عندهمش مساله ان لو يغتسل تغوط بالماء، ينظف نفسه بالميه. بالمناديل. فكله مناديل ومش حتى شطافات. صحيح. ايه الناس دي؟ الناس بالك المتطوره. ها؟ دي الناس دي المتطوره قوي. بتوفر في الميه. سبحان الله. مش بتوفر في الميه، ما الميه قاعدين يملوا فيها الحمامات بتاعتهم والبانيوهات ومش عارف ايه، بتملى ميه ويقعد يطربش فيها. لكن هي طبيعتهم كده، وضعهم كده. نعم. ربنا من عليهم بالماء ومن عليهم بالاشياء دي، لكن مفيش فايده برضه. خد بالك ازاي؟ انما عند المسلمين لا، لو في الميه ما لا ارضى عنها بديلا. نعم. انا اذكر في مره من المرات نزلت مطار هيثرو في لندن. وعايز اتوضى عشان اصلي. هو حكموا على كل اللي موجودين دول ان مفيش في حماماتهم حنفيات او شطافات تغسل بيه، مفيش ابدا غير مناديل. لفيت المطار من اوله لاخره واروح كل الحمامات مفيش، تايه هاني وقاعد بقى. فشافوني بالايه؟ بكاميرات المراقبه. فبعتوا لي اتنين. انت يا شيخ قاعد بتلف هنا وهنا، ماليش ليه عندكم حمام يا راجل؟ واحد لبناني. نعم. انت عايز ايه؟ قال قلت له عايز اصلي. كنت نازل ترانزيت يعني، فقعدنا حوالي 3 ساعات ترانزيت. فقال لي طيب المسجد ده مكان معين كده عاملينه المسلمين علشان ايه؟ يناسبهم يعني. قلت يا راجل دوختني كل حماماكوا كده. فسبحان الله. وحتى لما سافرنا في الغرب برضو كل حماماتهم كده، ما فيش عندهم حاجة اسمها ان يغسل بمية. فاذا كان ده طبع المسلمين الصحابة اللي كانوا موجودين في مسجد ايه؟ قباء. ان هم دايما على طهارة، على طهارة في مسألة النظافة بتاعت التغوط يعني. فيه رجال يحبون ايه؟ ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. خلي بالك بقى، شوف الايه اللي جايه بعدها. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. ده رد على اجرام النصارى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم راحوا يتامروا مع نصارى الروم على النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الراهب الملعون. راح علشان يجيش الامور على النبي عليه السلام. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقوم عاتلهم الرد المناسب. افمن اسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم ايه؟ الظالمين. كان الرساله دي راح فين؟ راح الانجيل متى الاصحاح السابع، وانجيل لوقا الاصحاح السادس. مش ده اللي عندكم برضه ولا ايه؟ شايف في رساله في الموضوع ولا ايه؟ ها؟ في رساله في الموضوع؟ ما هو دلوقتي هو رساله ايه؟ في من سمع كلام الله عز وجل وتاثر به واستجاب له. نعم. وفي من اعرض عنه. فهم ضرب لهم المثل اللي عندهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. بيت مؤسس على صخر وبيت مؤسس على جرف أو على رمل وينهار. المثل ده موجود في القرآن بس ربنا ذكره بعد قصة الضرار علشان إن المسجد اللي بنيتوه ما كانش لله. كان للتنصير. كان للتنصير. وده رد على طول على النصارى مباشر. افتح بقى لوقا كده. هات لوقا كام؟ ستة. لوقا ستة. ستة على كام؟ على 48؟ ستة على 48. كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه. كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به، ده عيسى اللي بيقول الكلام ده. نفس الوضع اللي قاله النبي عليه الصلاة في دعوة الناس إلي، أريكم من يشبه. يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر اللي هو زي مسجد قباء. نعم. فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الإيه؟ على الصخر. على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل زي أبو عامر الراهب كده، فيشبه فيشبه أو فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس، فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. يعني كأن الرب رايح على طول، طب افتحوا بقى عندكم، شايف الرابط رايح فين؟ انجيل لوقا الاصحاح السادس 48 واقروا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن لم يطلع على الاناجيل دي ولا بيقرأ اصلا من كتاب، فتقوم تنزل حاجة تروح ترد عليهم على طول كده، عشان كده بعدها تخلصوا. لا، ده مش بس رد على النصارى من خلال تجهيز غزوة اللي هي غزوة تبوك، لا، ده جه ضربنا حتى في ايه؟ في حاجة ما يعرفهاش حد النبي. يعني الصورة الواضحة بالنسبة للناس ان المنافقون كانوا بيعملوا مسجد عشان يعملوا، لا، ده الحكاية وراها حاجات تانية كتير. طلع الموضوع وراه تنصير. طلع الموضوع وراها عملية تنصير. وهم سعوا لما حسوا ان كعب بن مالك والمجموعة اللي معاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بمقاطعتهم، نعم، وازداد الامر على انفسهم لابتلائهم، بعتوا له قالوا تعالى عندنا واحنا نعمل معاك الواجب و خليك معانا وعلى ديننا واحنا بصيتك. فقام واخد الرساله بتاعتهم وحرقها على طول. نعم. قال ده دوخ من الفتنه والبلاء، احنا ناقصين. اخد بالك ازاي؟ لان هما ما يجوش يشتغلوا في حاله ضعف. ده شغل المنصرين. واحد يكون في حاله ضعف. في حاله ضعف، اي حاله ضعف؟ شوف استغل ليه انت مثلا مش شاكل مع والده. وكاره امه. وكاره نفسه. ومعش فلوس. معش كذا. اليهود والنصارى بيشتغلوا كده. مسؤول بيجندوه والنصارى بيجندوه. مفيش حالة تنصيب جاءت باختيار مسلم. لازم يبقى فيه جهل وضعف في الموضوع. لازم يكون فيه عامل يضغط عليه بيه. ودي اللي كشفته الأيام والحقائق. كل المنصرين بيشتغلوا بالطريقة دي. نعم. ليه؟ لأنه ما عندوش حاجة. ما هو أنت دلوقتي ده إذا كان القرآن جه أهو أنبعت لك رسالة زي صفا على طول. وراح على مكان معين، وفي مكان معين فين؟ في الأناجيل. نعم. فربنا يقوم ضارب المثل لمسجد الضرار مؤسس على شفا جرف هار ينهار في نار جهنم. ومسجد قباء مؤسس على الصخر. محفور لي ومؤسس. تقوى من الله ورضوان. بس شوف بقى لما تقرأ أنت المثل ده وتقرأ اللي جه في القرآن. شتان ثم شتان. افتح بقى متى كده سبعة. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها. يبقى الكلام كده دلوقتي على سماع كلام الله اللي نزل على رسول الله، زي ما عيسى بيقول، وعيسى طبعا ما هوش لا رب ولا إله ولا شيء متقبل، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بيقول فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. شوف كلمة مؤسس دي، أفمن أسس إيه بنيانه، يعني الآية راح في مكان معين. سبحان الله. ما حدش يقول لك ده كانت عفوية، لا، ده هي رسالة محطوطة داخل النص والرابط بتاعها رايح في مكان معين عندهم، كأن الرسالة راح تقول لهم ايه، اتلموا لا قوتكم ولا كتابكم يقوى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد. نعم، عليه الصلاة والسلام. شوف طبعا ممكن يكون حد مش واخد باله، بس هم طبعا هم بيدرسهم ودرسوا القرآن كلمة كلمة والسنة كلمة كلمة، أخبرك إزاي؟ وعملوا فيه المعجم المفارس لألفاظ الحديث 200 سنة هم قاعدين يدرسوا فيه، وصلوا لكل حاجة. فيقول لك إحنا هنعمل إيه إذا كان القرآن ده موجود؟ دي موجود. لو أنت لميت الدنيا كلها مش هتعرف تطفي آية من اللي موجودة فيه. فما فيش غير المحاولات الخبيثة بتاعتهم إن يستخدموا ضعف الحالات عند المسلمين زي ما استخدموها مع كعب بن مالك. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكل من يسمع قولي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، على الرمل، نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. سبحان الله. شوف بقى هنا طبعا المثل لما ضرب في القرآن ضرب بأروع ما يمكن من الصياغة والبلاغة والمعان ورسالة خفية، ورسالة خفية محدش ياخد بالها. اللي ياخد بالها من النصارى. نعم. وتقيم بها الحج عليهم ان مش ممكن يقول الكلام ده ولا نبي. صحيح. هو جايبها منين؟ وبعدين صايغها بصورة مش الصياغة اللي نزلت في القرآن، مش زي اللي عندنا اللي بتقولوا ايه ده قرنه بده، والموضع واحد. نعم. خلي بالك والمصدر واحد والصياغة واحدة. نعم. يبقى دور على اللي عندك بقى. فكأنه بيقولوا انت هتسكت ولا ايه؟ ده إشارة بسيطة كده. سورة التوبة كانت في معظم الكلام فيها المنافقين. وجاي بعد كده سورة يونس. ما هو جايب يونس ليه؟ ليه سماها يونس؟ عشان عندهم سفر كامل اسمه سفر يونان. نعم. يعني هو القضية كلها في ان القرآن نزل حماية للمؤمن منذ أن يكون الشخص طفلا صغيرا إلى أن يصل إلى منتهى في حياته. نعم. القرآن عامل حماية وأنت ما تش عارف الحماية جاية منين، أهو بيحميك إزاي؟ أنت مجرد حفظك لكلام الله وقراءتك وتأملك فيه ربنا بيحفظك. في رسائل كتير لو واحد فتحها، عشان كده هم عمرهم ما يجيبوا مسألة المقارنة المباشرة مع القرآن، ما حصلتش في تاريخهم كله. لم يجرؤ واحد من النصارى، لا بابا ولا ماما ولا اسيس ولا مطران ولا مش عارف مين، ولا لم كل النصارى في العالم كلهم ان يجي يقول لك انا هقارن بين اللي ورد في القرآن في الموضع الفلاني واللي ورد في القرآن في نفس الموضع اللي عمله. ما يعملهاش ابدا. ودي العامل اللي بتكسر دراعه منه في الحوار والمناظر. نعم. فلم يلتفتوا إليه أبدا ولا يشيروا إليه مع علمهم به. لكن لما تنبه كثير من المسلمين إلى المقارنة دي، هي دي اللي تقدر ترد بيها عليهم وأنت مطمن. نعم. حسب العزة والفخر أنك تنتمي إلى الإسلام ولهذا الدين، وأنت اقعدوا ساكتين خليكوا في حالكم. يعني كثير من الناس بيتأسدوا علينا بأموالهم قنواتهم وعندهم فلوس وقوة والغرب واقف في ظهرهم، فيجي يضغط على البلد الجريح ويستغل مشايخ للأسف سهل عليهم انهم يبيعوا دينهم ويفرضوا عليهم فرائض يغيروا حتى في دينهم هم، وهم مش قادرين يقولوا كلمة الحق فيه. والحمد لله قرآننا واضح جدا جدا في التصدي لهم وفي الرد عليهم بما لا يستطيع إنسان أن يفتح خشمه قصادنا ورد في القرآن. نعم. والحمد لله دي من عزة الإسلام وقوته. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. حكيم. لا يزال بنيانهم اللي هم بنوه في مسجد الضرار يحدث الريبة في قلوبهم وبيحاولوا يتمنوا، لأن الكلام ده مش معناه أنه انقطع، ده الريبة مستمرة. نعم. إلى وقتنا هذا وإلى يوم الدين، والكلام محتاج إلى بسط وشرح في هذه الجزئية إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير في الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.